الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولازلنا في باب التفسير سورة الفرقان، وصلنا إلى باب قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس. الآية: حدثنا إبراهيم بن محمد بن موسى، أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني القاسم بن أبي بزة أنه سأل سعيد بن جبير: هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ فقرأت عليه: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فقال سعيد: قرأتها على ابن عباس كما قرأتها عليه. فقال: هذه مكية نسختها آية مدنية التي في سورة النساء. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعن سنة يوم الدين. هذا أثر سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه الذي يرفع فيه الكلام إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو أنه كان يرى أن آية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، أن هذه الآية بدنية، وأنها نسخت هذه الآية التي في سورة الفرقان، وسورة الفرقان مكية، وفيها يقول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بأن من فعل هذه الجرائم الكبرى، الشرك بالله الذين يدعون مع الله إلها آخر وقتل النفس ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، قال جل وعلا: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرج فيه مهانا إلا من تاب. فقول الله إلا من تاب يدل على أنه من تاب من هذه الجرائم حتى الشرك بالله تبارك وتعالى. فلما كلم ابن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه في هذه الآية، وأنها كيف يعني هذا يخبر الله تبارك وتعالى فيها بقبول توبة التائب من القتل بل والكفر، فقال له: أني قرأت الآية على ابن عباس فقال: هذه الآية مكية ونسختها آية أخرى مدنية، وهي قول الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذه الآية في سورة النساء، وسورة النساء بتمامها مدنية. لكن هذا القول الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد خالفوا فيه جمهور الصحابة، وهو أن الله تبارك وتعالى يقبل توبة التائب من أي ذنب إذا تاب. فالتائب لا شك أن الله يقبله، وهذا أمر مقطوع به، وإن الله قد دعا كل من يفعل أي ذنب إلى أن يتوب مهما كان ذنب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وآية التي آية كذلك الفرقان: والذين يدعون مع الله إلها آخر ثم إن كل الكفار، يعني كانوا كفار ثم لما تابوا عن الكفر ورجعوا عنه قبل الله تبارك وتعالى الفضل، فهذا أمر مقطوع به. والقتل كذلك هو من جملة الجرائم، فمن تاب منه ومن تاب بعد هذه فإن الله تبارك وتعالى يقبل توبته. ها صوره ثالثه نهار يخبر ما دون ذلك الامين. فلذلك خلف ابن عباس في هذا، وانه لا شك ان لقاتل النفس توبه، وان كان اختلف النقل عن ابن عباس فانه فجاه شخص فقال له ان يعني هل للقاتل نفس توبه؟ فقال له لا. وقيل انه يعني قال له لا لانه ظن انه لو قال له نعم كان في يعني التمس فيها انه يريد ان يقتل ثم يتوب، فقال له لا يعني ردعا له ليردعه. لكن الصحيح ان لا شك ان مرتكب اي ذنب اذا تاب من ذنبه ورجع تاب الله تبارك وتعالى، ومن مات منه ومن مات عليه فكذلك يعني قد اجمع اهل الاسلام على ان من تاب على ان من مات على قتل يعني قتل ولم يتب فان امره الى الله تبارك وتعالى، ان شاء عذبه وان شاء يعني غفر له، ولكن مآله الى الجنه ما دام انه من اهل لا اله الا الله وانه ليس يعني مخلدا في النار تخليل الكفار. وقال الله ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. قالوا ان هذا الخلود يعني لمن مات غير تائب من القتل فهو غير خلود الكفار كذلك، لان الله قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله تعالى اعلم. شيخ بالنسبه لحقوق المقتول، حقوق المقتول حق المقتول قد يستوفي يوم القيامة، يعني قد يستوفى منه يوم القيامة، فكل حقوق العباد تستوفي يوم القيامة. حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير قال اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن، فدخلت فيه إلى ابن عباس فقال نزلت في آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. نعم، هذا نفس الحديث، وأن اختلاف الناس أهل الكوفة لما اختلفوا في يعني القاتل هل له توبة أو لا، يقول دخلت إلى ابن عباس فيها فقال هذه الآية نزلت آخر ما نزلت في هذا ولم ينسخ شيء. وأخذ هنا يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنه يعني الخلود على ظاهره وأنه مخلد يعني في النار خلود الكفار وأن الله لا يقبل توبة. نعم. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا منصور عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى فجزاؤه جهنم قال لا توبة له، وعن قوله جل ذكره لا يدعون مع الله إلها آخر قال كانت هذه في الجاهلية. أيضا هذا كلام ابن عباس والذين يدعون مع الله إلها آخر يعني أنهم ما في الإسلام، إن هذا كان في الجاهلية، فالذين كانوا مشركين في الجاهلية ثم جاء الإسلام بعد ذلك فرجعوا عن الشرك فلا يقبل الله تبارك وتعالى توبتهم عن الشرك. أما عنده أن من وقع في الشرك بعد الإسلام أو من قتل يعني وهو مسلم فإنه لا يقبل الله تبارك وتعالى توبته. نعم. باب قوله يضاعف له العذاب يوم القيامة ويوم القيامة ويخلد فيه مهانا ويخلد فيه مهانا. حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن منصور عن سعيد بن جبير قال ابن أبزع سئل ابن عباس عن قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وقوله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق حتى بلغ إلا من تاب وآمن، فسألته فقال لما نزلت قال أهل مكة فقد عدلنا بالله وقتلنا النفس التي حرم الله إلا بالحق وأتينا الفواحش، فأنزل الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلى قوله غفورا رحيما. هذا كذلك تفسير ابن عباس لهذه الآية، وأن هذه إنما نزلت في مكة، وأن لما نزلت هذه والذين يدعون مع الله إلها آخر لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وأن أهل مكة قالوا إحنا فعلنا كل هذه الجرائم فإذا ما في ما يعني لا حيلة لنا يعني إلى خلاص في باب التوبة يعني. فنزل قول الله تبارك وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يعني هذا كلام ابن عباس وأنه يرى أن هذه الآيات إنما نزلت في المشركين وليس في يعني في المسلمين. باب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. حدثنا عبدان أخبرنا أبي عن شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزة أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فسألته فقال لم ينسخ شيء وعن الذين لا يدعون مع الله إلها آخر قال نزلت في أهل الشرك. باب فسوف يكون لزاما هلكة. حدثنا عمر بن حفص بن غياث لزاما يعني هلكة يعني أنه العذاب لهؤلاء الذين بلغوا بالدين وجاءتهم الرسالة ونصحوا بالإسلام ولم ينتصحوا سيكون العذاب لزاما. نعم. حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا مسلم عن مسروق قال عبد الله خمس قد مضين الدخان والقمر والروم والبطشة واللزام فسوف يكون لزاما. هذا كلام مسعود بأن خمسة أي من أشراط الساعة قد مضت الدخان والقمر. أما الدخان فقد فسره بأنه المشركون دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله تبارك وتعالى عليهم سنوات من القحط فجاءهم سنوات من القحط حتى أكلوا الخرق والرمم وكانت الأرض تخرج يعني غبارها فكان أحدهم يعني ينظر إلى السماء وبينه وبينها كأنها دخان فقال هذا الدخان يوم فستقب يوم تأتي السماء ودخان مبين قال إن هذا قد مضى. والقمر اقتربت الساعة وانشق القمر وأن هذا قد مضى كذلك في مكة وأن الله تبارك وتعالى شق القمر يعني المشركين في مكة حتى رأوا يعني جبل أبي قبيس بين فرقتين. والبطشة اللي هي يوم بدر يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون قال هذه أيضا وقعت كذلك وهي يوم بدر. والروم اللي هي غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبين سيغلبون في بضع سنين فهذه آية كذلك من الآيات يعني من آيات الساعة يعني أنها قد وقعت. واللزام يعني فسوف يكون لزاما العذاب ولعله يعني بلزامهم أن يعني الذين ماتوا على الكفر سيكون يعني العذاب لازما له. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما أي العذاب يعني لازم لكم وهؤلاء هم الذين كذبوا الرسول قد كتب الله عليهم يعني من أهلكهم في بدر وسيكون العذاب لازم لهم. طبعا خولف يعني مسعود رضي الله تعالى عنه في بعض هذه الآيات وأن بعضها لم يأتي بعد فقيل إن الدخان يأتي ليس هو يعني القحط الذي رأوه وكذلك بطشة الكبرى فسرها بعضهم بأنها مجيء يوم القيامة، وأنه ليس يعني بدر، وإنما كان بدر لا نعم وقع أوقع الله تبارك وتعالى بالكفار، لكن ليس هي الموعودة هنا يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. بطشة الكبرى اللي هو يعني مجيء يوم القيامة. وأما انشقاق القمر فهذا لا شك أنه قد مضى، وتبقى الآيات الأخرى التي أخبر بها الرسول اللي هي أنه إنكم لن تروا الساعة أو لن تأتي الساعة حتى تروا 10 آيات، وذكر النبي منها يعني نار تخرج من قارعة عدن تحشر الناس إلى 10 آيات هذه إلى الـ إلى الـ إلى محشرهم، تبيت مع الناس وتقوم معهم، والدخان والدابة ونزول المسيح عيسى بن مريم وخروج المسيح الكذاب اللي هو الدجال وخروج الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج، هي 7 و3 خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. فهذه 10 آيات كبرى. هنا ابن عباس يقول انها 5 هذه الـ5 التي مضت، لكن يعني كما ذكرنا انه قد خلف من الاخرين في ان بعض هذه الآيات التي قال انها مضت لا انها ايات يعني تاتي بعد ذلك.